السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخيرات والصالحات واغتنام الأوقات بالطاعات والخيرات. ونستأنف درسنا بعون الله وتوفيقه وتسديده، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وقد كنا في درسنا في شرح أحاديث اللؤلؤ والمرجان الجامعة بين الصحيحين، ولكن نظرا لاقتراب شهر رمضان شهر القرآن، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، وأن يجعلنا وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، وأن يعيد وأن يدخل هذا الشهر على هذه الأمة وهي في أمن وأمان وسلامة من سائر الفتن والمحن، إنه على كل شيء قدير. ولهذا ستكون دروسنا إن شاء الله في التفسير، في تفسير كلام الله جل وعلا، في تذاكر ما فيه من الهدى والبيان. التفسير لا يرقى إليه أمثالنا، ولكن إنما التفسير للعلماء الكبار أسلافنا الطبري وأمثاله، أما نحن فنتذاكر ونتدارس، وهذا بركة عظيمة يحفنا الله جل وعلا بالملائكة، وتنزل علينا السكينة وتعم لأبداننا وقلوبنا الخيرات. نسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإيمان والسنة والتقوى. وسنبدأ إن شاء الله ببداية الجزء 21، ونسمع الآيات من القارئ الذي يتبرأ إن كان أحد حافظ، في أحد حافظ؟ هذا ما فيه حافظ؟ ها؟ الجزء 21 تقرأ في المصحف؟ يلا تعال عند الميكروفون، يلا سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا، لا، ألف لام ميم، ألف لام ميم، سورة العنكبوت قبل الجزء بثمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. جزاك الله خير، قراءة طيبة. مخرج العين وهو يعني لا تسكنها تصير قراءة. صوت جميل ما شاء الله، بارك الله فيك. الحمد لله صلى الله وسلم على رسولنا ونبينا محمد. أما بعد، فما أسعد المؤمن، يعني أنتم بهذه السماع هذه الآيات بإذن الله جل وعلا قد تبوأتم من الحسنات الشيء الكثير. الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لم تأخذ إلا برهة يسيرة من الزمن. ولهذا الذي يختم القرآن يعني يأخذ أكثر من 3 ملايين وزيادة 400,000 من الحسنات حروف، لأن عدد حروف القرآن 333 حرفا، واختلفوا في الباقي 64 أو 46. المهم أن هذا القرآن بركة في حروفه، في كلماته، في آياته، في معانيه، في هديه، في براهينه، في مجادلاته، في تذكيره، لأنه كلام الله جل وعلا. ولهذا ينبغي أن تكون العناية بالقرآن لا يزاحمها شيء آخر، القرآن ومعه السنة، لأن القرآن لا يفهم إلا بالقرآن والسنة، فبركته أنه يستصحب لك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله جل وعلا أمرنا بتدبره، بتعقله، وكل أحد في الغالب كتاب الله جل وعلا يفهمه كل أحد، لكن فيه بعض الألفاظ، فيه بعض المعاني لا يعرفها إلا العلماء، لكن إذا تدبر الإنسان ومر به اسم الله وعظمة الله ورسل الله وما فعل بالكافرين وما فعل بالمؤمنين وسيفعل بالكافرين ويجازي المؤمنين، كل ذلك من التدبر. وحينما تستشعر كل ما يمر بك اسم الله يرتبط قلبك بالله، هذا من أعظم التدبر. ولهذا قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي العقول. أفلا الله جل وعلا يحضنا ويدعونا ويرغبنا في تدبر القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ قالها في موضعين، في سورة النساء وفي سورة محمد، ونعى على الذين لا يتدبرون فقال أم على قلوب أقفالها. والقرآن بركة إذا قرأت بلسانك واستحضرت قلبك فهذا من التدبر، لكن هل يكون التدبر في بعض المعاني لا يعرفها إلا العلماء؟ هذا يعذر به المسلم ويكون متدبرا. ولهذا نعى الله على كفار قريش أفلم يدبروا القول، أي القرآن. ولهذا يعني أنت لما تنظر إلى سورة يوسف تقرأها من أولها إلى آخرها تجد أن الله جل وعلا لم يذكر فيها جنة ولا نار. كيف هذا يحصل؟ إذا تدبرنا. إذن لماذا؟ لأن الله يشوقنا ويريد أن يخرجنا من الترغيب والترهيب حتى نقبل ونأتي بقلوب نشطة وأبدان وجوارح تكون نشيطة على التدبر في سائر القرآن. ولهذا أسلافنا كان لهم شأن لا يمكن أن نبلغ شيئا يسيرا منه، فلقد كانوا يعدون حروفه بحبات الشعير، عرفوا أين الكلمة التي يكون ربع القرآن ونصف القرآن وهكذا، عدوا لنا السور وما فيها من الأسرار. ولهذا سورة آخر سورة محمد قالوا إن آخر آية ذكر الله فيها، جمع الله فيها في كلامه الحروف 28 عند العرب، هذا ما كنا نعرفه لولا أن نقرأ، لو قرأنا هذا ما عرفنا هذا إلا حينما قرأناه عن أسلافنا. ما عرفنا يعني من دقيق تدبرهم أنهم قالوا إن حرف الميم مر في قوله جل وعلا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وردت 16 مرة، يعني حتى الحرف تدبروه وكم كرر من مرة في الكلمة أو في الآية. أخبرونا عن أطول آية في القرآن وهي آية الدين، وأخبرونا عن الحروف التي فيها حتى قال بعضهم إن حرف الميم الذي هو من المال وهي آية الدين تعالج المال ورد فيها حرف الميم 33 مرة. فإذا هذه الأمثلة تجعلنا نرجع على أنفسنا باللائمة أننا لم نتدبر، حتى إن أجيال يحفظون أمور الدنيا وربيناهم على أمور الدنيا حتى صدق فينا ما أخبر الله عن الكفار، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، حتى قال الحسن ولقد رأيت من يقلب الدينار في يده فيعرف وزنه، هذا حسن ما في مشكلة، لكن نسبته إلى معرفتنا للقرآن. وبلغ بهم أن أخبرونا عن أقصر آية في كتاب الله أنها الضحى، كيف عرفوا هذا؟ بالتدبر والتذكر والتعقل، حتى أخبرونا عن ألفاظ الجلالة كم وردت في هذه السورة وفي هذه السورة وفي هذه السورة، حتى قالوا إن سورة المجادلة ذكر الله فيها لفظ الجلالة في كل آية من آياتها، حتى قالوا لنا إن من الآيات ما ذكر الله فيها اسمه مرتين وهي في سورة الحج عند قوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، اقرأ السبع الآيات، كل آية فيها ذكر الله فيها له اسمين عظيمين من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن هذه العقلية التي بلغت بأسلافنا ينبغي أن نكون لنا ولو الجزء اليسير، أن نشتغل بكتاب الله، أن نعتني به، أن نتدبره، أن نقف عند زواجره وأوامره. فالآن هذه الأجهزة أشغلتنا عن القرآن، حتى إن بعضنا يأخذ ساعة ساعتين ثلاث ساعات وهو على قال وقيل والأخبار الفلانية، وهي إما كذب وإما إضلال وإما معصية وإما خبر صادق لا يعنيك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا ما بالنا يا أمة الإسلام، يعني ثلاث ساعات لو أنك قرأت ساعة فمن هذه الثلاث ساعات للقرآن، فإذا كنت متدبرا فجزئين تأخذها. فإذا عرفنا هذا الشأن، حتى إنهم ألغزوا، كانوا يلغزون، أي انطلقوا من مقام التدبر إلى مقام التعمق، وإن كان في بعضه يعني نظر، لكنه ينبئ أن همهم القرآن. حتى قال قائلهم، وأنا أريد أن أحرك العقول، قالوا عدد إن أعددته وجدته فوق المئة، وإن أعددت نصفه وجدته أقل من العشرين. وهو في القرآن ما هو؟ حرك العقول تتحرك الأبدان وتنشط، وبالتالي تنشط الجوارح للأعمال الصالحة. ينبغي أن يكون الإنسان دائما في حال تعقل تدبر تذكر. أتدرون أيها الإخوان إن علماءنا كانوا يلغزون بهذا اللغز، وهو عدد الشيء، إذا قلت ما عدده قالوا أكثر من مئة ونصفه أقل من عشرين. كيف وصلوا إلى هذا؟ بتدبرهم. قالوا عدد سور القرآن 114، ومن البقرة إلى الكهف أقل من، احسب تجد أن النصف أقل من العشرين، وهو نصف القرآن، لأن العدد الكثير من هذه 114 هو في النصف الثاني. حتى بلغ بهم أن ألغز بعضهم ببيتين لا أحفظها، إنما أعرف معناها، وهي أن كلا نزعت من النصف الأول، لا تجد كلمة كلا، إنما في النصف الثاني كثير. حتى قالت المرأة للحجاج نزعك الله كما نزعك كلا من النصف الأول من القرآن، قال لولا درايتك بكتاب الله لضربت عنقك. إذن هذه الأمثلة تجعلنا نراجع أنفسنا ونحاسب الميزان العلمي لنا أو الميزان التدبري لنا. وهذا طبعا لي ولإخواني، نحن مقصرون جدا. وأنا أقول أود أن دائما أن يكون دروسنا عن القرآن وفي القرآن، ولكن هذا لا يعني أن هناك دروس أخرى لا بد منها، وهي من باب الفروض، إما فرض عين أو فرض كفاية. الشاهد أننا نعود إلى المقصود ونقول هذه السورة افتتحها الله جل وعلا بكلامه بقوله ألف لام ميم، وتسمى حروف الابتداء، ابتداء السور، إن بعض السور ابتدأت بحروف ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، كاف ها ياء عين صاد وهكذا حاميم. هذه الحروف للعلماء فيها في معناها رأيان أو اتجاهان. الاتجاه الأول أن الله أعلم بمعناها، لها معنى لكن لا نعلمه نحن البشر، لها معنى عظيم وحكمة جلة لكن لا نعرفها، لكن هذا ضعيف هذا الاتجاه. الاتجاه الثاني أن لها معنى ونعلمه، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم. منهم من يقول إنها إشارة إلى رمز إلى أسماء الله جل وعلا، مثل ألف الله، اللام لطيف، ميم كيف ما سمعت مجيد، نعم مجيد. ولكن الصحيح، ومنهم من قال إنها تنبئ لأحداث، والحقيقة أن هذا بعضها وقع، مثل فتح القدس في عهد صلاح الدين، كان أحد المفسرين استنبط أنه في عام بعد 91 من حرف الجمل، يسمونه حرف الجمل، كانت العرب علشان يقولوا مثلا ولد فلان في كذا يحطون له رمز، لأن الألف عبارة عن 10 مثلا، الياء عبارة عن كذا، فلما تحسب الحروف تطلع لك العدد. لكن هذا في الحقيقة أنه لا لا لا ليس بصحيح، وإن وقع فهو مصادفة، مثل كلامهم مثلا آخر سورة المنافقين كم، يعني سورة المنافقون كم عددها في القرآن؟ أظن 63. سورة المنافقون عددها في عددها 63 في ترتيب السور، واضح؟ قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام عمره كم؟ عمره 63. وآخر آية من سورة 63 وش تقول؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قالوا والسورة التي بعدها تسمى بيش؟ التغابن، لأن أعظم غبن في الحياة وخسارة وفقدان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يعني نقول ليس بمحمود، ولم يكن شأن الصحابة، إنما بعض العلماء الذين جاءوا متأخرين. فالصحيح في معناها أن هذه يا كفار قريش الذين أرسل إليكم هذا القرآن، والذي تحداكم الله جل وعلا أن تأتوا بسورة مثله وعجزتم، وأنتم بلغاء العرب وقحاح فصحاء عجزتم، وهذا القرآن هو مؤلف أصلا كلام الله، كلام عربي في الكتاب، في هذا الكتاب الذي أنزل على محمد، وهو من الحروف العرب ألف لام ميم، فهي إشارة إلى تحدي الله جل وعلا كفار قريش. ولهذا تجد دائما في الغالب أن هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن، إما قرآن عربي أو تلك الكتاب المبين إلى آخره. إذن ألف لام ميم عرفنا معناها على القول الصحيح. أحسب الناس، هنا الهمزة همزة استفهام، مثل أجاء فلان، يعني الله جل وعلا يستفهم لكنه يقرر. الاستفهام نوعان، استفهام إنكاري واستفهام تقريري. الآن لما تقول لولدك ألم أشتري لك سيارة، وانت شاري له، تعدد عليه، تقرر ما قمت به. وأما الاستفهام الإنكاري فهو لما ينكر أحد، يعني يسألك فتريد أن تجاوب، تقول بالاستفهام، تجاوبه بالاستفهام مريدا النفي. فالله جل وعلا يقول أحسب الناس أي أظن الناس، لأن الحسب هنا معناها الظن، ويأتي في كتاب الله بمعاني كثيرة، لكن هنا الحسب أي أظن، مثل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي أتظنونهم أموات بل هم أحياء الشهداء. وكما قال الله جل وعلا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي تظن أنهم أغنياء لأنهم متعففين وهم فقراء في الحال، لأن الله الذي يعلم. أحسب الناس، هذه إذا أطلقت الناس فهي مراد بها العموم، كل بني آدم مؤمن وكافر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ أحسبوا أن يظنوا أنهم آمنوا وأنه تحقق الإيمان وهم لا يفتنون؟ يعني هذه الآية معناها أن الإيمان من مقتضياته أنه لا بد له من بلوى إن شاء الله ذلك. فإذا كان الإنسان حقق الإيمان الذي هو التصديق، وهو التصديق بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، إذا حقق الإنسان الإيمان فإنه قد يبتلى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى الناس على قدر إيمانهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. قال عليه الصلاة والسلام أيضا عجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، لأن هذا مقتضى الإيمان. فالإيمان لا بد أن قد يشاء الله جل وعلا أن يبتلى أصحابه ليظهر المعدن الحقيقي لقوة هذا الإيمان من ضعفه. ولهذا قوله جل وعلا أن يفتنوا، الفتنة هنا بمعنى الاختبار، يختبرون، إما يختبرون بضراء وإما يختبرون ببأساء، كما قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولكن أكثر الإطلاقات البلاء أو الفتنة إنما هي في الشر. فهنا المعنى أن نبتليهم وأن نختبرهم، إما بأعداء أهل الباطل يجادلونهم في الحق أو يعتدون عليهم أو أن يقفوا في وجوه الدعوة، أو أن يبتلى الإنسان في ماله أو أن يبتلى في أهله أو أن يبتلى في صحته. فإذا ثبت على إيمانه وزاده ذلك صبرا ورضا فهو مؤمن حقا، وإن أصابه جزع فحكمه حكم ما يؤول إليه، إن أصابه ردة كما حصل من المنافقين كما سيخبر الله جل وعلا، فهؤلاء إيمانهم إنما هو إيمان على حرف، كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على حظ، مثل حرف الشيء، فإن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه أي ارتد عن الإيمان. وهذا الذي حصل من المنافقين في غزوة الخندق وغيرها. فمادة الفتنة في القرآن تأتي كثير، ولا بد أن نراجع ونستعيد الذاكرة معكم في هذه المعاني. تأتي الفتنة مطلقة على الابتلاء والاختبار كما في هذه الآية، وكما في بعض الآيات الأخرى. وتأتي الفتنة في القرآن مراد بها الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كما في سورة البقرة في آيتين، الآية والتي بعدها بآية، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وتأتي بمعنى الكفر وهو قرين الشرك، لكن الكفر يعني أعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني يخرجوا عن السنة مطلقا فيصيبهم الكفر. وتأتي بمعنى العذاب بالنار، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العافية. الله جل وعلا يقول في سورة الذاريات: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي إحراقكم بالنار. ويقول في أصحاب الأخدود، وهم أصحاب الرس على القول الصحيح: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أحرقوهم لأنهم خدوا لهم الأخاديد وقذفوهم في النار. إذن هذه كم؟ الابتلاء والاختبار، يأتي بمعنى الشرك، يأتي بمعنى الكفر، يأتي بمعنى الإحراق بالنار، يأتي بمعنى الأذى، أذى الناس، كما سيأتي في قوله تعالى: ومن فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، اللي هو الأذى. هل هناك آية أخرى أيضا في الأذى؟ أظن لك قد ما تحضرني، إنما يأتي بمعنى الأذى الذي هو في هذه الأذى الناس. كم الآن؟ كم حسبنا الآن؟ كم حسبنا؟ ها وشي الأول؟ الأول الاختبار والابتلاء كما في طيب الثاني، ها الثاني يا أخوان، ها ثاني قارئنا، الشرك في سورة كما في سورة البقرة حتى لا تكون فتنة، وسورة أيضا الأنفال، والبقرة في جزئين في آيتين، يعني آية ثم آية ثم آية الثالثة. الشرك هاي الثالثة، الرابعة الذاريات والبروج الإحراق بالنار، الرابعة الخامسة الأذى، أذى الناس، جزاك الله خير، أذى الناس كما في هذه السورة. ها وش بقي؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي الاعتذار في سورة الأنعام، واضح؟ ثم لم يكن عذرهم وحجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ها وش بعد؟ أنا بجيب لكم الآيات وأنتوا سورة النور اللي قلنا الكفر. طيب الله جل وعلا يقول: وما أنتم عليه بفاتنين، ها؟ لا، وما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين، يأتي بمعنى الإضلال، يأتي بمعنى الإضلال. وما ومنه قوله جل وعلا: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك، أي أن يضلوك في سورة المائدة. طيب قلنا الإضلال، ويأتي بمعنى القتل، بمعنى القتل: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، أي أن يقتلكم الكفار. ومنه قوله تعالى أيضا في سورة النحل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي أراد الكفار أن يقتلوهم، قتلوا بعضهم وقتلوهم في الطريق، في طريق الهجرة. طيب إذن القتل. طيب قوله جل وعلا إن ربك، فنون والقلم وما يسطرون إلى قوله تعالى ما أنت بأيكم المفتون. المفتون هنا وإيش؟ المجنون، يأتي بمعنى الجنون ويأتي بمعنى الآن. كم قلنا نعيدها مرة ثانية؟ قلنا يأتي بمعنى الابتلاء والاختبار، وهو في هذه الآية، ويأتي بمعنى الأذى في الآية الأخيرة من السورة في الصفحة، ويأتي بمعنى الشرك كما في سورة البقرة، ويأتي بمعنى الكفر كما في سورة النور، ويأتي بمعنى الإضلال ما أنتم عليه بفاتنين، واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يأتي بمعنى الجنون، يأتي بمعنى الاعتذار في سورة الأنعام، يأتي بمعنى الإحراق بالنار، يأتي بمعنى العدول عن الحق، انتبه له لا يعدلك عن الحق، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وهي الحقيقة أنها تأتي بمعنى الإضلال، لكن المراد أنهم أرادوا أن يعدلوا به عن الحق إلى الباطل. ومنه قوله تعالى ومن يريد الله واحذرهم أن يفتنوك، هذه من معنى لكن إلا الإضلال، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طيب تأتي بمعاني أخرى، الآن ذكرنا 10 وتأتي بمعاني أخرى يحكمها السياق سباقا ولحاقا، سباقا ولحاقا. هذا تسمى عند العلماء بالأوجه والنظائر، الأوجه والنظائر، إن الحرف يكون مشتبه لكن له معاني بمعنى يحكمها السباق واللحاق، مثل وادكر بعد أمة، وش الأمة؟ إن إبراهيم كان أمة ووجد عليه أمة من الناس يسقون، إنا وجدنا أباءنا على أمة، وش معناها؟ يختلف. وادكر بعد أمة أي برهة من الزمن، لأن المراد واضح بعد أمة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أجل إلى أمة معدودة، أي إلى زمن. أما إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، أي الملة. إن إبراهيم كان أمة أي إماما يقتدى به. وجد عليه أمة من الناس أي جماعة، فالسياق هو الذي يحكم، السياق هو الذي يحكم. ولقد فتن الذين من قبلهم، أي الكفار المؤمنين، كما جاء خباب ابن الأرت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ألا تستنصر لنا، هو متوسد على برده تحت الكعبة، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، قال إنكم قوم تستعجلون، إن من كان قبلكم كان يؤخذ فينشر بالمنشار ما بين لحمه وعظمه ما يصده عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الحاج من حضر موت إلى مكة لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولقد فتن الذين من قبلهم، موسى وعيسى والأنبياء، نوح وغيرهم من الأنبياء فتنوا ولكنهم صبروا صبروا وثبتوا على إيمانهم أهل الكهف، فهذا معنى ولقد فتنا الذين من قبلهم. ثم لما قال جاء يعني سؤال يقول لماذا الله سبحانه وتعالى، أنا الآن مؤمن فلماذا الاختبار والامتحان؟ أولا الاختبار والامتحان له حكمة، هو قدر من الله له حكمة. قال فلا يعلم أن الله الذين صدقوا. طيب كيف لا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين؟ ألستم تقولون إن الله يعلم ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ إن الله يعلم، إن الله يعلم التفاصيل والجزئيات التي ستحدث إلى يوم القيامة، وأن الله كاتب هذا، وأن الله خلق الخلق على مقتضى هذا، وأن الله قدر هذا المكتوب. نقول نعم هذا حق، لكن إما العلم هنا فلا يعلم أن الله، لأن العلم يأتي بمعنيين، إما العلم الذي هو مطابقة الواقع، وإما علم الرؤية بمعنى لنرى، وهذا هو المعنى الصحيح، أي لنعلم بعد أن علمنا ما سيكون نعلم علما تقوم به الحجة الذي هو علم الوقوع. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن الله أن النبي سيأتي للمدينة، وأنه بعد 16 شهرا سيتجه إلى مكة، ولهذا قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. العلم هنا علم الوقوع، أما علم القدر فهو الله سبحانه وتعالى يعلمه. مثل الآن يعني وإن كان المثال، تعرف أن زوجتك مطيعة، لو قلت يعني لها أي أمر فأمرتها بأمر صعب، وأنت تعرف أنها ستحقق، لكن يصل إلى حق اليقين بالنسبة للمخلوق حينما تراه. فهذا الله سبحانه وتعالى هو يعلم علما لا شك فيه، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، لكن أراد أن يكون بهذا العلم الوقوعي الحجة على البشر. فإذا ارتد المنافق بعد إيمانه قامت عليه الحجة، وإذا ازداد المؤمن إيمانا بهذا الابتلاء والاختبار وقع ما علمه الله أزلا، فازداد به المكلف درجة بهذا العلم الذي قدر الله وقوعه وهو كائن لا محالة. هذا معنى فلا يعلمن الله الذين صدقوا، أي في إيمانهم، ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات، أي هنا استفهام تقريري، أي أظنوا هؤلاء الذين يعملون السيئات، والسيئة إذا وقعت مطلقة فالمراد بها الكفر، فهؤلاء أم حسب الذين يعملون السيئات أي الكفار أن يسبقون. هذا فيه معنيين، لما نسمع يا أهل الإيمان كيف أن ترى الكفار أيضا قد يفتنون، فهو رفع ما قد يتوهم من مفهوم الآيتين السابقتين. والمعنى الثاني، وكلا المعنيان تدل عليهما الآية، أحسب الذين يعملون، أحسب الكفار بكفرهم، وأننا لو جعلناهم في عيش رقيد أنهم يسبقون أي يفوتون عن الابتلاء، أنهم يعجزوننا عن أن نعذبهم، بل إن الله جل وعلا إما من حكمته وسنته أنه يمتعهم في الدنيا لأنها هي جنة الكافر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. فلا يتوهم أهل الإيمان وأهل الكفر أن الابتلاء إنما هو على أهل الإيمان، بل إنه هؤلاء ليس ابتلاء لهم إنما هو عذاب لهم في الدنيا، وأنهم لن يفوتون إن لم يحصل لهم هذا الابتلاء في الدنيا، فإنهم لن يفوتون أي لن يسبقون لن يعجزون أن نعذبهم في الآخرة. ولهذا بين أن هذا الظن وأن هذا الحكم الذي أخذوه من واقع هذه الدنيا وهي أن سنة الله جل وعلا أنها جعلها في الغالب جنة للمؤمن وجنة للكافر وسجن المؤمن، أن هذا الحكم الذي أخذوه من هذه السنة ونسوا السنة الإلهية التي أرسل الله بها الرسل، فقال ساء ما يحكمون، بمعنى أنه حكم ظالم لا يستقيم مع ما أرسل الله به رسله وبينه في كتبه من أن العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة للمؤمنين والعاقبة السيئة للكفار ولو تنعموا ولم يبتلوا في الدنيا. ولهذا هذا نقف ونقول إذا ذهب بعضنا إلى الغرب ورأى ما هم فيه من النعيم من المطر والخضرة والتنظيم والرغد، أولا هذه ظاهرا لكن باطنا في قلوبهم من هم الشرك وغم الكفر وضنك الدنيا وعبادة الشهوات ما الله به عليم، كما قال ابن تيمية إن جنتي في قلبي ماذا يريد بأعدائي، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة جعلت قرة عيني بالصلاة، ما يفيضه الله جل وعلا على قلب المؤمن من التوحيد والرضا بالله ربا هذا لا يمكن أن يحصل للكفار، وهذا هو النعيم الحقيقي. ولهذا يعني جرب اجعل نفسك في فندق أعظم الفنادق في العالم ولكن عندك هم بفقد قريب أو خسارة أو مرض، مهما كان إذا الداخل لا يفيض بالسعادة والفرح والسرور فلا يضيره لا يغيره سعادة الظاهر وزخرفة الواقع. ثم قال الله جل وعلا من كان يرجو لقاء الله، الآن بيّن منهج أهل الإيمان بيّن منهج أهل الكفر وبيّن أنه النتائج ستخرج، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال بعضهم لقاء الله هو الموت، كما جاء في الآثار أن المؤمن يحب لقاء الله وهو بمعنى أن ينتقل من الحياة إلى دار البرزخ لأنها تهيئة لدار الآخرة التي يرى فيها ربه ويتنعم بما أخبره بكتابه وسنة وعلى ألسنة رسله من النعيم المقيم. فليس هناك التناقض، الأجل الموت هو أول درجات الآخرة، ومن قال بأن المراد من كان يرجو لقاء الله أي الدار الآخرة وما عده الله للمؤمن فكلا المعنيين متلازمان، فإن أجل الله لآت سواء الموت أجل الله كل إنسان له أجل أو الأجل الذي يجازي المؤمن بإيمانه والكافر بكفره فإن هذا واقع لا محالة، وهو السميع العليم. الله جل وعلا سمعه من صفاته هذا الاسم، وله صفة أنه ذو سمع وذو علم، ونقرر هذا كما قرره أنبياء الله ورسله وقرره كتابه بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. سمع ليس كسمع البصر، سمع المخلوق، إنما في غاية الكمال والجلال والجمال. ولهذا الله جل وعلا القريب والبعيد في سمعه سواء، وهو جل وعلا يسمع اختلاف الأصوات بتفنن الحاجات على القرب والبعد جل وعلا. وأما البشر فكما قالت عائشة: سبحان من وسع صوته الأصوات، لقد كانت المجادلة المرأة خولة تأتي إلى رسول الله تجادل في زوجها في الظهار، ويسمع بعض من كلامها ويخفى علي، وقد سمع الله من فوق سبع سماوات كما قال جل وعلا. فعلمه فسمعه جل وعلا عام لجميع المسموعات، والقريب والبعيد في سمعه جل وعلا على السواء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا أيضا العليم عالم بما كان وبما سيكون، وكما قال موسى حينما ابتهل: اللهم يا كائن قبل كل شيء، ويا مكون لكل شيء، ويا كائن بعد كل شيء، اجعل لنا من همنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا. فهو جل وعلا علمه لم يسبقه جهل، ولا يلحقه نسيان أو ذهول. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. من جاهد، الجهاد الحقيقي هو جهاد النفس، جهاد هذه النفس في الإيمان بالله، في الصبر على هذا الإيمان ومقتضياته، والعمل الصالح، وطاعة الله وطاعة رسوله. فهذه الآية مثل قوله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن حسنا فسيجد الحسن، إن خير يجد الخير، إن شر يجد الخير يجد الشر. ولهذا لا تظن أيها المكلف أنك إذا جاهدت نفسك بالإيمان بالعمل الصالح بالطاعة أن ذلك يعود على الله جل وعلا بشيء، كما قال الله جل وعلا: فالله غني. لهذا قال: إن الله لغني عن العالمين، كما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولم تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أجازيكم بها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلن يضر نفسه. إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني لا أطاعوا فإنما طاعتهم لأنفسهم، لا ينفعون الله بشيء ولا يضرونه بشيء. فالله جل وعلا غني عن عباده، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى في الحقيقة يناله التقوى، بمعنى يعلم تقوى المتقين ليجازيهم بها، وإلا فالله جل وعلا غني غنى مطلقا عن عباده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، وإن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله. نعم، اسمع لسه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم؟ اجعل كل يوم 5 آيات وكررها إلى 50 مرة إلى 80 مرة، ثم في اليوم اللي بعده 5. هذا كل إنسان هو أعرف بنفسه قوة الحافظة عنده، لكن إذا تستطيع تحفظ 10 خلى 5. نعم. يقول: وما هي كيفية المراجعة بعد الحفظ؟ المراجعة يعني أنك تراجع كل يوم، مثلا حفظت 5 لازم أنك تكررها عند الحفظ، تكرر. بعضهم كان يكرر أكثر من 100 مرة، اليوم الثاني يخليها مثلا 80 مرة، اليوم الثالث مثل. فالشأن ليس على كثرة الحفظ، إنما على بقاء الحفظ. طيب جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وهل إذا قرأ المسلم القرآن يجوز أن يهدي ثوابه للغير؟ ما ثبت، لكن إن أهداه فالله غني حميد، وإن شاء الله يصله الثواب كما قال ابن القيم ورجحه في بعض كتبه. لكن الأولى نقول الدعاء، الدعاء، اشغل نفسك بالدعاء له، هذا أفضل. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: هل يشرع دعاء ختم القرآن بعد الانتهاء من قراءته؟ نعم، يشرع سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. أما في الصلاة فهذا شأن المسلمين من عهد سفيان الثوري كما قال، ذكر هذا عن أهل مكة. وصلاة النافلة محل الدعاء، وختم القرآن من حيث هو محل وموطن لاستجابة الدعاء كما ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. شكرا.